وينبسط أحسن النفائب وأوسعها. يبسط أولا أحسن النفائب وأوسعها. يبسط أولا. وثانيا فوقها وكذا ثالثا. ثم ثانية فوقها ثم ثالثة. وضع ميت على الثالثة. بعدما يذر عليه في كل كفن حنود وطيب. ويذر على كل واحدة حنود. حنود شيء مجموع من الطيب ومن الزهور ومن الكافور. يقال حنود. ويضاء الميت فوقها. فوق الثالثة. فوق الثالثة. حنود وكافور. ويشد الألياه. يشد الألياه ميل خوفا من أن يخرج شيء منه بعد الغسل ويؤدي إلى تنجيس الكفن. يشد الألياه اليتين بإعصابه. ويجعل على منافذ بدنه سنة. يجعل على منافذه على منافذ كما الأنف فم أذن بقول دبر يعلى منافذ هذا حنود. قلت نعم قلت مع حنود. وعلى مواضع السجود كذلك احتراما تكريما. قلت مع حنود. حشرة. ويلف عليه لفائفا متشددة. بعدين يلف عليه لفائف ثلاثة. يشدون الكفن لكن بعدين يفك الشد في القبر لأجل ما يفتك في أثناء الحمل. فإذا وضع في قبره نزل الشداد. لا يبقى مربوط. ولا يلبس المؤمن ذكر محيطا ولا يستر يستمر كما يستمر حكم الإحرام بعد الموت. فإذا كان المحرم ذكر لا يجوز تكفينه في محيط كما يحرم عليه في المحيط. المرأة يجوز ولا يقرب طيبا ولا يسر عصو إذا كان رجلا ولا يسر وجهه إذا كان امرأة. يستمر حكم الإحرام. وحمل الجنازة بين عمودين في كيفية تربيع والتثليث. التربيع أولى وأن إيه؟ أفضل من التربيع الأصغر. أيضا بين عمودين. وحمل الجنازة بين عمودين أفضل من تربيع الأصغر. واحد يقول يحمل اثنين وإصبع الآخر قدام يضع الخشبتين على اعتقابه. اثنين وراء هذا يسمى أفضل ما بين عمودين يسمى. وهو أن يضع الخشبتين هذا إذا كان الجنازة خفيفة يضرب ويكون ثقيل واحد سمين يحتاج إلى زيادة فيزيد التربية. كل واحد يركن يكون اثنين قدام اثنين وراء. وإذا احتاج إلى زيادة واحد أمام عند ثلاثة في الوسط. ورأسه بينهما ويحمل مؤخرتين رجلان. هذا؟ وتربيء أن يتقدم رجلان. هذا التثليث صار. هذا التثليث. الأول أنا بين عمودين ثم التثليث ذكر ثم تربيع. والمشي أمامها بقربها أفضل. المسيعون سن كل أحد أن يمشي مع الجنازة. يمشي الجنازة من السنة أيضا. يصلى على الجنازة ثم يشيع إلى أن تدفن. قالوا قراطان في رؤيا ثلاث قراريط. والمسيع هذا أين يمشي؟ أمام الجنازة أو وراء فين؟ يقول والمسيع أمام الجنازة أولا. يعني الشفاع يشفعون الميت. لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وخذا يمشون أمام الجنازة. ويحصل أحسن السنة وكان أمام وراء الخلق. لكن قريب مو بعيد ينسل إليها. يعني إذا كان راكب يجي ما يؤذي الناس يمشي وراء. دم. والمشي أفضل من الركوب. ويسرع بها إلى ميقات تغيره. يسرع بها لما ورد بعدي أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرنا تقدمونا إليه وإن تكن ولدائه فشر تضعنه عنه. لا إذا حملت الجنازة على عناق الرجال تتكلم يا ويله أين يذهبون بي؟ وإصحاب الإنسان عندما يرى أن يحمل جنازة من أركان الأربع أنه يفرض 40 كبيرة ورد العديد، ويصعب أن يقول عند رؤية الجنازة أي يقول لا إله إلا الله العافي بعد قدرته، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه، لا إلا الله كل شيء هالك إلا وجه حكمه، أن الله إذا قال هكذا يغفر له وللميت وللمستجعين خبر آثار، لا إله إلا الله العافي بعد قدرته، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه، لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. إنسان السكوت قال ما يتكلمون في أمور الدنيا والحداثة، قالوا يدوسك ويتفكر في حالته وفي حال الميت هذا كيف يذكر باصر ما في شيء، يعني اتباع كان صلى الله عليه وسلم. وبعضهم اختار الذكر، فيكون هذا من اختيار الذكر لما رأوا في أهل زمان أنهم صاروا يتحدثون في أمور الدنيا وقت حمل جنازة، فهم صار يلهون ويتحدثون يمرحون، فلما رأى هذا سن بعض السلف وإما الوارد في الحديث أن السكوت، لكن بعض لما اختار لما رأى أنه يتكلم إلى في أمور الدنيا يتحدث عن بعضهم قال شرع لما الذكر يعني يشغله معنى هذا، لكن باب ارتكاب أهوان الشرين أين أحسن، أما إذا كان لا بيعملهم بالسنة السكوت ولا يتحدثون على السكوت، أما إذا كان يلهون كما أهلتنا وارد يذكرون أبو لا إله وما لا إله وما هذين فصل آخر فصل قيام للجنازة ما ذكرت إيه معنى قيام؟ أننا إذا نحن جاهزين مر جنازة بسان يقوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مر جنازة قيل رسول أنها جنازة يهودي أو يهودية فإن الموت فزع قيل مر لأجل الإكرام وتعظيمهم، فكان الإنسان إذا ما قام مو مبالي ما يخاف الموت قيام وخون حتى تخلفه حتى تمر أو يخلفها، فإذا إنسان يمشي معها ما يبغى أن يجيت حتى توضع حتى توضع وضعه أقلعه. الأوقات المتفرقة في الصلاة خلاف اللي بعد الصلاة بعد الصلاة ذكر في المجموع رحمة الله رحمة الله أنت مالك أربعة اثنان هنا لا هنا أوقات لا صلاة صحيح صلاة أنا بغنى صلاة في الأوقات أنت صلاة في الأوقات أوقات إذا ننفع ما يجب فيها مثل ما قلت بشاب هذا، لكن نفس الصلوات ما ننفع أن يحرم جميع الصلاة كلها، إذا رأينا أن أحمد الحسن يقول أن عمل الصلاة ما يركون سنة تقول سنة تقول جميع الخلاق، لأن بعض العلماء حرم الصلاة مطلقا لكن ما يركون قال ما يا أحمد حتى تقول فرائض، وقال شاب يتقبل الفرائض الأوقات كلها، وقد تفعل النافلة التي لا سافة تعيير الطواف للسافة، قال أبو حنيفة أنه عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه صلاة فرض عصر يوم أنه لأجل الوقت لا يجوز في الطواف يسجد تلاوة أبو حنيفة شوف وخلاف ما تقدم شيء أبو حنيفة تصيح عنده ما أنه ينال لأجل الوقت فعل الزمان لا يجب صلاة في صلاة فرض سوى عصر يومه من دسراء الشمس وما عنه هي عنه أنا أول ما نالي على الوقت أنا ولا أصغر الغلط وما عنه هي عنه يأجل الوقت تقدم يأجل لا يجب فعل النوافل فيه وعني بقول لا يجب فعله إلا سجد تلاوة بس لأن احنا في زر تلاوة فمن فات صبح يومه لم يصلي عند طلوع الشمس. حتى لو صلى فطلعت الشمس وفيها فترة صلاة. ومن صلى راحة الفجر كل يوم تنفل بعد عند بحر المسافر. وما لا لا يكره ذلك. هذا في غير مكة. لصلاته أركان. فصل لصلاته أركان. جنازة. جنازة صلاة السنين. أول النية. أربعة تكبيرات. ثالثة. ثالثة الفاتحة. رابعة. بعد الله. خامس. بعد الله. بعد الثالث. الخامس أو السادس سلام السادس السابع أركان صلاة الجنازة سبعة. هذا بيتكلم على أركان صلاة الجنازة. أحدها النية. النية غير من الصلوات لابد من قصد الفعل والتعيين والفرضية. وقتها وقتها كغيرها. يعني ماذا؟ لا تقدر الإحرام وأنت وقت النية. لا تقدر الإحرام. غير من صلاة الخمس. تستحضر النية على تكبيرة الإحرام. وتكفي نية الفرض. إذا ما أصلي على هذا الميت هذا فرضاً ولم يقل فرض كفاية، يكفي يكفي. والأفضل أن يقول فرض كفاية. بقية الشرط هي فرض كفاية. ولأجل الخروج من الخلاف على هذا يقول صلي على هذا الميت وهذا الجنازة فرض كفاية. نعم. وتلفظ بلسان سنة. والله استحضرني في قلبي ولم يطلب بلساني صحت. ولو طلب بلساني وقال وخالف ما يصح. ولو جمع بينهما كان أتم أكمل. كل من يرفع صوت بلساني يفتح على باب نفسه باب الإنكار. بحيث ما نسيه. والفضل يرفع صوته وينكرون عليه. يكون عاقل لا سيما المسجد مع جمعات كثيرة مع اختلاف المذاهب. وإما يترك التلفظ بالكلية إلا أنه يؤدي إلى نزاع مخاصمة مجادلة في المسجد. تقول أن الإمام الشافعي يقول إذا لم يتلفظ بلسانه هي صحيحة. عشان يرفع صوته حتى يفتح باب الإنكار يتجادل ويتخاصم في المسجد يرفع صوته. ما ينبغي. العلم يحتاج إلى فوق عقل. وقيل تشترط نية فرض كفاية. ولا يجب تعيين الميت. والمعتمد تجد نية فرض كفاية وإن لم يتعين عليه. صلاة الجنازة تتعين عليه. والعصر فرض كفاية. إما فرض كفاية. إذا قام بها البعض صلاة الحرج عند البر. لو صلى على جنازة ولو صبي صلاة الحرج عند البر. وصاحب الإرشاد. ويسقط الفرض في ذاكرين. ذاكرين اسم الله بالغ الصبي. وقد يتعين عليه. كما اذا لم يعلم بموت الا واحد. اثنين مسافرون. مات احدهما. يتعين على ذلك ان يصير فرض عين عليه. اذا لم يعلم بموت. اما اذا علم بموت اكثر من واحد يكون فرض كفايه. ولا يجب تعيين الميت. ما يتعين. أجد عين فلان ابن فلان وصلي على فلان ابن فلان إذا قال صلي على هذا الميت وإن لم يعرف اسمه وعلى هذا الجنازة أو معموم على من صلى عليه الإمام أو إمام أو منفرد على من صحت عليه الصلاة من أموات المسلمين صح ما يجي تعيين الميت ابن فلان ابن فلان ابن فلان لكن لو عين وأخطاء يضر لو عين وأخطاء يضر لأن ما لا يجب تعارضه إجمالا عملا يضر خطأ ما لا يجب الله تعالى إجمالا وتفصيلا فلا يضر خطأ شو عندك فإن عين وأخطأ قد نصلي على زيد فبان عمرو والذي شدد على نفسه ما صحيح أو لو سقط الأعراض ما يصح. نعم إذا ضمت إذا انضمت إلى الإشارة فالإشارة عبوة. لو قصد على زيت هذا وبان عبر ما يضر لأن الإشارة عبوة. أما إذا لم يشر لو كان رجل وبان امرأة حتى لو كان ميت أنثى وقال أصلي على هذا الميت قلنا لو حنست الضمائر في الرجل أو ذكر الضمائر في الأنثى ما يضر. إن حضر موتى نواهم. إذا حضر موتى 23 هذا يجي صلاة واحدة يجوز حتى هذا تصير على هؤلاء الأموات الأفضل أن يفرد. إذا كان كثير كيف يفرد؟ إذا كان 4-5 ممكن 14 الأفضل أن يفرد كل يومين صلاة. لكن صلاة دفة وقت عليه العملين صلوا دفة واحدة عندك. وإن حضر موتى نواهم الثاني 4 تكبيرات. الثاني من الأركان 4 تكبيرات منها تكبيرة الإحرام ويكبر تكبير الإحرام على دماء النية وبعدها قراءة الفاتحة. لكن ما تتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى إلى الأولى والأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى. ولو أخر الفاتحة إلى بعد التكبيرة الثانية وإلى بعد تكبيرة الثالثة صح. والأولى كما على العمل أن تكون الفاتحة بعد تكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرة ثانية التكبيرة ثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد ثم يكبر تكبيرة ثالثة ويدعو الميت ولا يقول اللهم اغفر وارحمه ثم يكبر تكبيرة رابعة ولا يجب شيء بعد تكبيرة رابعة إلى السلام. ما هناك ذكر بعد تكبيرة واجب لكن هناك ذكر سنة خفيفة صلاة الجنازة بالاختصار خفيفة ولا يسن قراءة السورة لأن مبني على التخفيف ولا دعاء الافتتاح التعوذ يسن التعميم يسن طول الإمام في الفاتحة الحديث يدعو للميت والأنسب يدعو للميت. لما قال ولا يجب تعين على الميت الشرح زيدنا وعمر ورجل أو امرأة ما يجب تعيينه لو عين مرأة وعين زيد ضيع عمر لو عين أنه رجل أبا الإمرأة يضرم هذا أما إذا عين زيد ضيع عمر الصلاة على النبي تتقي لا يتعين بثاني الثاني يتعين ودعاء يتعين بثالثة الفاتحة لما تتعين فيضر الكون الأولى من دون إجراء أيوز أن يخلق إذا أخر فاتحة عن التكبيرة فيكون بعد التكبيرة لا يخلو يقبل فاتحة من الثانية مع صلاة النبي أو في الثالثة مع دعاء المريض. نعم قد تتعين فاتحة في سورتين بعد الأولى الأولى إذا بشرع فيها لا بد ما يتم الثانية على مسبوق يتعين في قراءة الأولى. فإن خمسة لما قبل أصح لما قال 4 تكبيرات خمس وكبر 5 حتى تصل لا لكن إذا خمس الإمام يتابع المأموم لا ينتظر إما يسلم يفارق ينزل ينتظر لا يسلم معه لكن لا يتابع غيره لو تابع ما تبطل ذكر زيدية يكبرون 5 اليمن 5 يكبرون إذا اقترنت يرى عن سيدنا علي كان يكبر على الصحابة 5 على غير 4 على أهل بدر 6 كيف مذهبه هذا؟ ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح مقام العصا يتابعه بل يسلم أو ينتظره يسلم معه انتظار يسلم معه أفضل انتظار يسلم معه أفضل. إذا اقترنت تكبيرة المأموم تكبيرة المأموم الأولى بأحد تكبيرات الإمام غير الأولى. خلق. يعني لا أكثر من التكبيرة في أثناء التكبيرة بس إنها. ما يضر. أما إذا قررنا في تكبيرة الإحرام الذي يضر. لا هو لكن تنعديت الصلاة ولا يعني تحسب لها تكبير ولا ما؟ إذا قرأت بتكبيرة الإحرام في غير تكبيرة الإحرام. الثالث السلام كغيرها. سلام كغيرها تسليمة ولا فرض سنة. هنا يسمون تسليمة واحدة مذهبهم، أما عندنا يسلم تسليمتين قصائر صلوات. فهم؟ الرابع قراءة الفاتحة بعد القوت وتجزي الفاتحة بعد غير الأولى. هذا أصعب. الخامسة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية دي. شباب شيخ رمي مع تأخيرها في غير مسبوق. مسبوق تعين. ومثل ما شرع فيها. ونادى بعضهم فيما. بعضهم في ثانية. بعضهم نادى مكان. الخامسة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. هذا يتعين. ما يمكن يقدم لا يخر. والأكبر أن يأتي بصلاة الآية. الإبراهيمية لكن يضيف إليها لفظ السلام، لأن صلاة إبراهيم التي بتشهد ما فيها سلام، لكن يضيف إليها لفظ السلام اللهم صل وسلم، أو يأتي بالصيغة نفسها ثم بعد وسلم تسليما كثيرا. الأفضل يكررها ولا بعد إذا مثلا الإمام طول يدعو ولا يكرر الإصبع يدعو. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجيبه كما في صلاة الخمس. هذا لك إنسان. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. قضى الله مغفرته قضى الله رحمه قضى. والأفضل أن يأتي بدعاء الوارد. وفي أدعية كثيرة وردت. لكن أفضلها في المذهب الشافعي ما روى عوف بن مالك. فصليت جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظت من دعائي أو سمعت من دعائي من الغار اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزوله واسر مدخله واصل من ماء وثاني البرد ونبيل الأخطاء إلى آخر ذلك. قال عبد المالك حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. في دعاء ثاني اللهم اغفر لي حينا ميتنا، لكن هذا دعاء عام الأول دعاء خاص. فالحديث إذا صليت على الجنازة فأخلصوا له الدعاء، وإذا كان صغير قبل بلوغ طفل صغير في دعاء خاص أي وزي. إذا كان أبوي مسلمين إذا كان أبوي مسلمين اللهم اجعل فرضا لأبوي صلاة الوضوء خلال معيض وضع بعد بها إلى آخر. ويكفي اقتصار على هذا عند الشيخ رمي يكفي عند الشيخ ابن حجر لا لابد ما يخص له بدعاء لأن هذا دعاء لبعين ما هو له. ويسن رفع يديه تكبيراته. على عمل الله أكبر تكبير. لكن هذا عند الشافعية والحنابلة يرفعون. مالكية والحنابلة ما يرفعون. تكبيرة الإحرام بس. عندنا يسن يقول التكبيرة يرفع يديه. لما قال سنة جمع عن المذهب. عن المذهب. المذهب الشافعي. ما يقول المذهبنا. رفع يديه في تكبيرات ويسرى وذراع. السابع قيام لا مع القيام والتقديرات قيام القدر وإصرار القراءة. صلاة جنازة فيها جهر ولا ما فيها جهر. وإن صلى ليلة وإن صلى ليلة قيل إذا صلى ليلة يجهر أما أعتمد لا يسر وقيل يجهر ليلة والأصح والأصح أن أنتم تعودي دون الافتتاح في مقابل الأصح يسرنا حتى الافتتاح نتبت عود دون الافتتاح لا طويل فالجنازة مبنية على التخفيف أما التعوذة يصير وثاني يندبان وثاني لا يندب واحد منهما ولا تندب الصورة في الأصحاب لا تصيرها ما يندم. كما هذا دعاء بس تمام. هذا ويقول في الثالثة اللهم هذا دعاء هذا دعاء هذا دعاء رواه الإمام الشافعي بلاغا لكن الدعاء سيأتي أفضل. ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام فأحيه على الإسلام من بذلنا منه فتوفى على الإيمان. ما ذكر اللهم اغفر وارحمه رضي الله عنه بالمعذرة. ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرسا لأبويه وسلفا وفقرا وعظة واعتبارا وشفيعا وتثقل به موازينهما موازينهما وفرغ الصبر على قلوبهما. ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمني بعد تقضية رابع لكن هذا يستحب أن يقول هذا بعد تقضية رابع اللهم تحرمنا أجره ولا تثني بعده. يصاب أيضا بعد الرابع أن يأتي بالسورة الآية بالآية الذي في سورة غافر الذين يحملون العرش الآية لك أنت العزيز الحكيم ذلك الفضل العظيم. هذا السنة. أو فإذا كان هذا تطويل إمام بيسلم استأذي ربنا خلالنا والإخوان الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل فلا هي مناسبة حكم تخصيص هذه الآية ما هذه مناسبة كان ورد يعني بعض الصحابة أيضا نعمل قرية ما من غيره. ها؟ ولو تخلف الطرف اليوم. أنا. واعتدى الوهاء إلى السجود المهم لم يبطل صلاته ونحن في الجنازة إذا تأخر لتكبيرتين هذا معنى رؤية الشيخ وهو تخلف المنبني بلحظة يعني إذا خبره عما إذا كان بعذر ما يفعل ما تصار إذا عذرين العذر تقدم هنا كما بطيء القراءة والنسيان عذر الصلاة عذر الصلاة ولو قال عذر كنسيان تجهل وعدم سماع إمام بطيء قراءة فلا تبتدي تقلب تكبيره ولا تستغفر له. هل؟ بيجي يشرح في الثانية الإمام يعني؟ أنا لا طالما بيجي عذر فلان يكبر حتى كبر إمام أخرى ولم يكبر شيء إذا ما تخلف تكبيرتين أولا تكبيرة إحرام قد كبر مع الإمام خلص فلا كبر إمام ثانية لم يكبره ما تبطل فإذا كبر إمام رابع ولم يكبر ثانية بطلت هذا معنى ومن قبل عندك إمام وهو بطل صلاة لأن التخلف بالتقدير هنا متفاحش كأن سجد ولم يكبر ويكبر المسبوق ويقرع الفاتحة وإن كان إمام فراء هذا مسبوق لما يتكلم المسبوق في صلاة الجنازة يكبر المسبوق ويقرع الفاتحة عين عليه يقرع الفاتحة بعد أولى مسبوق قال ابن حجر ابن حجر يقول جوازا في مقالة خلاف قال ابن عمان جوازا لأنه يعني يجوز تأخيرها الإمام وذكر شيخنا في حديث معدومة قال رملي وجوب فلا في نبي حجر رملي رملي بقى يجيب المسبوق وقال هذا مستثنى ما تقدم عرف وقبر المهو ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيره يعني معنى يجري على ترتيب نفسه مو على ترتيب الإمام. نعم. إمام قد كبر تكبيرة ثانية. أما هو مكبر. الإمام يصلي على رواية ويقرأ الفاتحة. إمام قد كبر تكبيرة ثالثة. إمام يدعو الميت. هو مسبوق كبر. يقرأ الفاتحة يجري على ترتيب نفسه مو على ترتيب الإمام. ترتيب الصلاة. هذا معنى قوله ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها ومراعى لترتيب نفسه. ولو كبر إمام أخرى قبل الشروع في الفاتحة إيه؟ كبر إمامه وسقط القراءة. كبر إمام أخرى هو كبر له لكن كان إمام قبل شروع الفاتحة هذا لا كبر الله أكبر قبل ما يشرع في الفاتحة كبر إمامه كمان مسبوق. نعم. إذا ذكر الإمام في ركوع ومقام إخراء قبل الشروع الفاتحة فإذا قد قرأ بعض من الفاتحة وكبر الإمام يسكت بقية الفاتحة يترك متابع كبر معه وسقطت القراءة كما لو ركع الإمام عرف تكبيرة المسبوق وإن يركع وإن كبره في الفاتحة تركه وذهبه في الأصحاب.